الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبتهل إلى الله الجليل العظيم الذي جمعنا على حبه وعلى حب رسوله وعلى حب دينه أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذا هو الدرس الرابع من قصة الرسالة بعنوان قم فأنذر. ونحن مع رسولنا عليه الصلاة والسلام مع دعوته ورسالته، وبعد أن تلقى الوحي من السماء، وبعد أن كلف برسالة، وبعد أن نزل عليه القرآن، ماذا يفعل الآن؟ الآن يبدأ في الجهاد والجلاد والسهاد والمعاناة. الآن يبدأ عليه الصلاة والسلام في تلقي الأذى والجراح وتلقي الهجرة والطرد والتشريد والسب والشتم. الآن عليه الصلاة والسلام يقوم فلا يرتاح ولا يهدأ حتى يلقى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب وقت النوم يا خديجة، لأنه نزل عليه قم فأنذر. يا من تلقيت الوحي ونزل عليك القرآن وأتتك الرسالة، قم فأنذر. وهذا درس لكل مسلم، من عنده علم أو شيء من قرآن أو شيء من حديث، ألا يهدأ باله حتى يبلغ أسرته وأطفاله وجيرانه وقومه. أما علم في الصدور وعلم في السطور لا يبلغ الناس، فما فائدته؟ ما مردوده؟ ما نفعه في الأمة؟ وقدوتنا في ذلك عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في كل ما ندعو إليه أو ندرسه ونعلمه، وله الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. إذن فيبدأ عليه الصلاة والسلام من هذا الزمن أو هذه الفترة قم فأنذر، ليوجه رسالته عليه الصلاة والسلام للقريب، للعشيرة، للقوم، للعالم. ثم تأتيه الجراحات من كل جهة، وتأتيه المعاناة عليه الصلاة والسلام في جسمه، في رسالته، في أهله، في قومه، فيشرد من الوطن، ويعذب أصحابه، ويبهدل في جسمه عليه الصلاة والسلام، ويؤذى في القرآن، ويسب ويستهزى به. ولكنه يصبر يصبر، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. فإمام الصابرين محمد عليه الصلاة والسلام، وأسوة الشجعان محمد عليه الصلاة والسلام، وأستاذ المضحين محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الباسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا. قم فأنذر، جاء يتلحى صلى الله عليه وسلم، جاء يتغطى، فأنذر الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن ليس وقت النوم ولا وقت السكينة، أنت مرسول للعالم، كل العالم، أنت نبي للقارات الست، أنت الآن مرشح لقيادة البشرية وإدخال من شاء الله إلى جنات النعيم. أنت وقت النوم. نظر الله في قلوب العالم فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكاها وأطهرها وأصفاها وأحسنها، فاختاره الله من بين العالم جميعا، وكان بحق عليه الصلاة والسلام أحسن الناس، فهو أحسنهم طبعا وخلقا وسدية وكرما ونفسا وتمة. فسبحان من اختاره واصطفاه. فلما اختاره الله قال قم فأنذر، قام عليه الصلاة والسلام، وفيضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأتى جبريل يعلمه أوقات الصلوات ويعلمه كيف يصلي. الآن يستعد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا بد للداعية من أن يكون له عبادة ونوافل واتصال بالقرآن حتى يستطيع أن يصمد ويصبر ويجاهد. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر وضاقت به الضوائق واشتدت به الكروبات قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. فيقوم يصلي فتهدأ روحه وتنزل عليه السكينة، ويتزود بالزاد الروحي عليه الصلاة والسلام، ويستمر في الدعوة. فهو كالسيف المصرف لا يلوي على شيء. أتوا بالدنيا رفض، بالزوجة رفض، بالمال رفض، بالذهب رفض، بالملك رفض، ماذا يريد؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صبر وجلد وشجاعة لا يعرف النقص، يستمر دائما حتى في المعارك على الصلاة والسلام هو في الصف الأول، هو المقدم، لا يلتفت، لا يتأخر خطوة، لا ينهزم أبدا، يتلقى السيوف والرماح وهو المتقدم أبدا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وفي أحد جزر أصحابه في الدير يقتلون أمام تقتيل، تقطع رؤوسهم، ينظر إلى حمزة وكبده تمزق أمامه، فيضطرب عليه الصلاة والسلام، يقول والذي نفسي بيده لئن ظفرت منهم لأمثلن منهم بسبعين. فيقول الله ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا. فيقول بعد الجراح ثنيته مكسورة، جبينه الطاهر مسدود، أصحابه مقتلون أمامه، الدنيا تحبك أمامه. فيقول صفوا ورائي الإثني على ربي، نستوجب الثناء الله، يقول فضل الله ليس لنا، الفضل الله رشحنا لقيادة البشرية، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لكل إنسان. إن كنت فقير قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، أو غني أو تاجر أو صاحب عائلة أو مصطح أو مريض أو أمير أو وزير أو ضعيف أو فقير أو مسكين، قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نزل جبريل يعلمه، توضأ جبريل، توضأ محمد صلى الله عليه وسلم، قام يصلي فقام صلى معه. وهذا ينبئك على أن التطبيق العملي أفضل شيء في التعليم. فلما علم صلى الله عليه وسلم أصحابه كان يعلمهم الصلاة، رقى المنبر فصلى وأخبرهم أن الصلاة هكذا. فإذا أردت أن تعلم فلا بد أن تعلم تعليما عمليا لطلابك وأبنائك حتى يرون صلاتك ويرون، لا يكفي التعليم النظري فقط، كما فعل جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام. وصلى به صلاتين كل فريضة في أول الوقت وفي آخره، وقال الصلاة بين هاتين يا محمد. وينبئك على أن أجل الأعمال وأفضلها وأزكاها بعد الشهادة هي الصلاة، ولذلك ما تترك حتى وقت القتال والحرب ووقت المجاهدة ومصافة الأعداء والسيوف على الرؤوس، ما تترك الصلاة. وصيتي عليه الصلاة والسلام في سفرات الموت، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا رأيت الإنسان ترك الصلاة فاعلم أنه قد توجع منه وقد انتهى أمره، خطير انتهى. وما دام أنه يحافظ على الصلاة ولو ألم بذنب فاعلم أنه قريب من الله عز وجل. صلى عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى قام صلاة خاشعة متبتلة، فركعة منه أفضل من ركعات العالم كلهم لو صلوا ركعة واحدة. فهو أخشع الناس وأعلمهم بالله عز وجل، حتى في صلاة النافلة ما يستطيع الصحابة أن يصلون ما كان يصلي في الليل، يصلي في الساعات، يبتدي بالبقرة. قال ابن مسعود فابتدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود من المجتهدين ومن طلبة العلم بل من العلماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يقرأ المئة قراءة مترسلة متأنية متدبرة. قال فقرأ فختم البقرة، قلت يسجد أو يركع. قال فابتدأ بالنساء على ترتيب مصحف ابن مسعود، قلت يركع في المئة. قال فختم النساء، قلت يركع. فابتدأ في سورة آل عمران حتى ختمها. قال فركع مثل ما قام ثم وقف ثم سجد مثل ما ركع. قال وهمنت بأمر سوء، يقول ابن مسعود. قال ماذا هممت؟ قال هممت أنا أنصرف. يقول استحيت وطاولت واستحيت واستحيت ما قدرت. وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ترهم منه حتى الملوك توجد، لكن قال هذا ليلة واحدة أما الليالي ما استطعنا. فهو كان أعبد الناس وأكبرهم، يقوم في الليل حتى تتورم قدمته الشريفتان، يأتيها ورم يتمتزخ. فيقول له الصحابة يا رسول الله، تقول عائشة يا رسول الله ما لماذا تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، الله بشر وهو حي يمشي بين الناس أن الله غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا، ما دام أن الله غفر لي وأعطاني أفلا أشكر الله على هذه النعم. ولذلك إذا زادك الله وأعطاك وثلك على المسجد فزد أنت من الخير وزد أنت من الإحسان، لأن الفضل للواحد الأحد. ترى المتفضل هو الله. يقول أحد العلماء لما ذكرنا لكم سعد بن معاذ أنه قتل شهيد ومصعب قطع وحمزة قطع، قال ترى الفضل لله على حمزة وعلى مصعب وعلى سعد. ولذلك أنت لو قطعت وأنت مصلي ومتقي لله عز وجل وأتاك حادث أو هدم أو حريق أو تقلبت بك سيارتك فتمزقت، ترى الفضل الواحد أحد عليك ليس لك على الله، لأنه تفضل عليك. فلما أدى صلى الله عليه وسلم هذا من الإعداد لدعوته، كان يصلي صلاة خاشعة ويتزوج كان صلى الله عليه وسلم حتى يقابل الناس، حتى يقابل العالم، حتى يقابل الأحزاب التي تألفت عليه صلى الله عليه وسلم. فهو إعداد لمرحلة الدعوة والرسالة والمعاناة. ثم نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول سبحانه ابدأ أولا أنت عندك الوحي الآن، علمناك ونزلنا عليك اقرأ وبعض الآيات ونزلنا عليك التوحيد والشهادة، ابدأ الآن بالعشيرة الأقربين. وهذا في درس على أن تبدأ بإسرتك. ما يصلح الأقربون أولى بالمعروف أن تبدأ بأطراف القبائل والمدن والطلاب وتنسى أسرتك التي في بيتك وتنسى قرابتك، بل أولا عمر بيتك أنت، ادع إلى بيتك. القصص التي توزع على الناس ابدأ بها في بيتك، الرسائل الأخلاق البر ابدأ بها أولا في أسرتك، لأنهم هم المنظار والشاهد لك. يقول الناس كيف يدل الناس وما دل أبناءه؟ قال وأنذر عشيرتك الأقربين. والآن اسمع إلى الموقف الحازم وينبئك عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن همته وعن حسن اختيار الله لهذا الإنسان العظيم، عظيم بحق. فلم يذهب إلى الغرابة ويدعوهم بغربة ولا في البيت، ولم يأخذهم واحد واحد، لا يعرف الجبن أبدا ولا الذل، فهو أشجع الناس. يقدم روحه كل يوم، لم يأخذهم واحد واحد، ذهب إلى الصفا. قالوا إنما ذهب إلى الصفا لأنها مجمع الناس ولأنها أشهر أو أعرف مكان في الحرم. فصالح بأعلى صوته: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني كعب بن مالك. هو يهتف القريب ثم الفقير ثم الأسرة ثم العشيرة بصوت مجلجل مرعد مزبد، وهو صلى الله عليه وسلم إذا خطب تكاد تنخلع القلوب في البطون. يقول ابن عمر: خطبنا صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: يقول الله عز وجل، هذا الحديث القدسي يوم القيامة، يأخذ الله عز وجل أو يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات السبع بيمينه والأراضين باليد الأخرى، ثم ينادي: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال فأخذ صلى الله عليه وسلم يهتز على المنبر حتى كاد المنبر أن يقع به. ويقول جابر في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منزل جيش يقول صبعكم ومساكم. وفي دليل على أنه ينبغي للخطيب والداعي أن يحرك القلوب وأن يصل بكلمة إلى الأرواح ومستقر الأنفس، أما أن يموت على المنبر ويقرأ علينا صحف اكتتبها فيسمن عليه بكرة واصيبة، فيميت الخطبة ويميت الموعظة بحجة تنميك العبارة والتربية واللف بالناس. لا، بكل مقام مقال. إذا خطبت في موضوع، إذا خطبت في قضية جهاد، إذا خطبت في الموت، إذا خطبت في لقاء الله، فجلجل وأرعد وأزبد حتى تحرك المسجد. ولو يموت من المصلي الناس لا بأس، لو يغمى عليهم. يقول ابن الحسن الندوي في مسيرة الحياة: خطبت بالكويت فأغمي على بعض الناس ورأيت من الصور بالماء في آخر المسجد. انظروا من كيف الحياة كان. هذا هو الخطيب. إذا ما أغمي على أربعة يوم الجمعة من المصلين ما ينفتنا، لا بد يتحرك حتى تجي الإسعاف، سيارات الإسعاف تجي تشل الناس. أما موت موت لا يصلوا الأجل، يجون الناس بس يسمعون كلام يجرى عليهم ميت. لا، إذا خطب الإنسان يؤثر. قال سبحانه وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، حركهم، ابكهم، أثر بهم، ردهم إلى الهداية. الناس يستمعون أسبوع كامل للقنوات والمسلسلات والمسيات والمغنيات والمطربات، ثم يأتون يسمعون يوم الجمعة خطبة ميتة، ميتة ما تحرك. حتى بعض الناس في بعض الأماكن نائمين في الخطبة لأن حافظينها. يجي الخطيب يلقى الخطبة حافظين وهم نائمين، ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا الدرس العظيم من درس محمد صلى الله عليه وسلم أنه خطيب الدنيا. وإذا خطبت في المنام هزة تعن النبي وللقلوب بكاء، تستجد الدنيا. إذا خطب يوم عرفة خطب سبع منه 100,000 منذ الصيام. يقول جرير عبد الله قال في مرة استوفة الناس، قال بس تنفضه، قال فخطف فأوصل الله صوته إلى كل أحد القيمة، حتى كلمات مجزلة قوية مرعبة يحفظها التاريخ ما تتكرر. يقول: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع الصوت: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالآن يرقى الصفا ويجمع الناس، فيجتمعوا كلهم، القرابة والبعيد وقريش، ومنهم القريب النذل العار أبو لهب عمه، فيقف. قال: أيها الناس، لو أني أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أنا المصدقية أنتم؟ يقول أنا مع الكلام عشت معكم 40 سنة وعرفتم أني صادق وأمين والوداية عندي وما جربتم علي كذب ولا غدر ولا خيانة. بالله لو أخبرتكم أن قوما تصدقونكم بهذا الوادي صدقون؟ قالوا كلهم بالإجماع ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا فاطمة بنت محمد بدأ بابنته الطفلة الطاهرة النقية ثمرة سعادة الإنسان أنقذي نفسك لا أغني عنك من الله شيء. وهذا يدلك على الصدق في رسالة صلى الله عليه وسلم أنه لا يحابي وأنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع لمشرك وأنه العادل الصادق فيما بلغ حتى يقول في الصحيح بعد منتقل المدينة وبدأ يرسم الحدود عليه الصلاة والسلام وتتشفعوا امرأة مخدومية يعني أسر راقية سرقت حلي. فقال بن مخزوم سعدات بن مخزوم من خالد بن الوليد أسرة بارحة من قريش قالوا يستمع العرب أن امرأة منا تقطع يدها ما يمكن أبدا. قالوا من يشفع عند الرسول عليه السلام؟ قالوا ما نستطيع. أرسلوا فلان يا علي. قال ما أستطيع. يا فاطمة قالوا ما قالت ما أقبل. قال يا أسامة بن زيد رضي الله عنه حبيب الرسول عليه السلام اشفع. فدلوه وأقنعوه رضي الله عنه لأنه حبيب عند الرسول عليه السلام ما يعصي له أمر. قال من أحب الناس حبيبه من حبيبه أحب الناس حبه. فشفع عند الرسول عليه السلام فغضب عليه الصلاة والسلام قال تشفع في حد من حدود الله؟ ثم جمع الناس قاعدة المنبر قال وعيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت القطع في يدها. اسمع يا تاريخ احفظ يا دهر هذا عدل الناس وحاشاها أن تترك كما قال الزهري. اجتمعوا بعضهم صلى الله عليه وسلم صاح يا فاطمة يا عباس هذا عمه ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عدي بن كعب لا أغني عنكم من الله شيئا إلى آخر ما قال. قال أبو لهب شوف الخاسر لا بد الآن بدأ الأذى تبا لك لهذا جمعتنا يبغى يجمع مع العصيب يمكن ولا الخاسر وش يتبعك يجل عليه هذه أكبر قضية في العالم تجمعنا على هذه القضية يعني تتعبنا وتجيبنا من بيوتنا وتحددنا بلا إله إلا الله. ما في العالم أكبر من هذا أصلا. ما رجع السماوات ولا بسطة الأرض ولا خلق الإنسان ولا مدة الصلاة ولا قام سوق الجنة وسوق النار ولا الميزان ولا الصحف إلا من أجل لا إله إلا الله. أكبر قضية في العالم عندنا قضية أكبر من لا إله إلا الله. فأنزل الله الآن يتولى الله الرد عن محمد عليه الصلاة والسلام ما يرد صلى الله عليه وسلم. قال تبت يد أبي لهب وتب اسمه. قال الخسيس هذا هو الذي يتب ويخطب ويهلك. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. الآن بيستلحق العجوز الخائنة البادرة وامرأته حمالة الحطب أي معه لأن تضع الشوك في طريق رسول الله عليه وسلم تؤذيه وتأتي بالحبال من الحطب ولذلك الجزء من جنس العمل في جيدها حبل من نسب بدل الحبال الذي تلف هذا من القطن وتأتي بالشوك وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجم تأتي بها يجازيها الواحد الأحد أن يجعل في جيدها حبل من مسد النار جزاء لها. هذا رد عليه تنطلق الدعوة الآن. قال فأخبره سبحانه بأن انذر قومه قال وأنذر عشيرتك الأقربين قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم جمع قريش عليه الصلاة والسلام جمعهم في بيت وغداهم صلى الله عليه وسلم من كرمه قال نريدكم في أمر تجتمعون. فاجتمعوا فذكرهم بالله ودعاهم إلى لا إله إلا الله وهم خطباء العرب وفرسان العرب وأشراف العرب كلهم في المجلس أبو جهل وأبو لهب والأخنس بن شريك وفلان وفلان والنضر بن الحارث بعضهم قدموا صلى الله عليه وسلم في أطباقهم بدر من بصر ردوا. قال قائلهم والله لا نعلم ويحلفون بآلهتهم لا نعلم أحدا من العرب دخل على قوم مثل ما دخلت علينا وصدق هم كاذبون صحيح لكن شرفتم وأصبحوا الرسول عليه الصلاة والسلام واختاره الله ورفع رؤوسكم. يقول الواجب أن تتركنا مثل القبائل الثانية في هدوء علشان يسجدوا للصنم ويعبدوا الوثن ويكذبون ويخونون ويغشون ويسرقون ويزرون ويغدرون ويفجرون ويسخرون وينكرون ويقول لا فرفضوا. قال ثم أمره سبحانه أن ينذر بقية قبائل العرب، ووقع الإنذار كما سوف نأتي معنا وما أرسل الله عليه وسلم رسله إلى الأقاليم وإلى القبائل وإلى الملوك. ثم أمره سبحانه وأخبر أنه رسول لكافة الثقلين الجن والإنس، فهو من منزلة عند الواحد الأحد رشحه لهداية الجن والإنس، حتى الجن دعاهم عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي معنا في وادي نخلة، وقالوا إن سمعنا قرآن عجبا، وانطلقوا إلى قومهم يدعونهم إلى لا إله إلا الله وأصبحوا دعاة، فأصبحوا رسول الإنس ورسول الجن ورسول العالم كله. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه نبي خاتم عليه الصلاة والسلام، فما دام أن رسالته خاتمة فلا بد أن تكون عامة شاملة لكل أناس، حتى أن اليهود والنصارى. ولذلك يقول أهل العلم بل رسالة صلى الله عليه وسلم لكل حي، ويقول في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار، فهو للناس كافة عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله عليه سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، يقول اصدع بما تؤمر، الآن جاءك وحي فاصدع به انشره. قال وإنما اختار عند بعضها اللغة كلمة اصدع لأن فيها من القوة والصلابة والمناعة ما يصدع الزجاجة فيكسرها، فيقول أخرج ما في صدرك واصدع به وانشره في الناس. وأعيد وأكرر أن من عنده علم فمن بركة علمه أن يتحدث به وأن يعظ به وأن يعلمه، حتى لو يعلمه واحدا من الناس، فإنه لا بركة في شيء تحفظه إلا أن تعمل به وتعلمه. قال فاصدع بما تؤمر. قال وأعرض عن المشركين، قيل أعرض عن أذاهم أو لا يهمونك أو لا تلقي لهم بالا، أو اعرض عنهم اصفح عنهم صفحا جميلا كما أخبره سبحانه وتعالى بذلك. فبدأ يمتثل أمر الله، فالقرآن يربيه والقرآن يهديه والقرآن يؤدبه وهو يمتثل، وكل يوم يزداد صلى الله عليه في سلم السماء، وكل يوم يزداد بركة ويزداد حفظا ويزداد علما ويبلغ عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام، فهل قصد الكبراء أو الرؤساء أو أهل الدنيا وأهل الأغنياء؟ هي دعوة عامة، لكن أولا أتى إلى الضعفاء عليه الصلاة والسلام، حتى يقول هرقل لأبي سفيان لما جمع قال ضعفاء الناس يتبعونه أما أشرافهم وكبراءهم؟ قال ضعفاء الناس، قال هم أتباع الرسل. ولذلك لا تزدري بضعيف ولا مسكين، فتقدر تكون البركة معه والنصر والخير، حتى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في السنن بسند صحيح إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. ورب أشعث أغبر لي طمرين لو أقسم على الله لأبره. فالدعوة والخير في الغالب مع الفقراء والمساكين والضعفاء، الذي لا تلقي له بال، الذي ينام على الرصيف قد يكون معه الفضل والخير، وربما يقول هكذا فيكون أقوى من جيش جبار للمسلمين. محمد بن واسع الأزدي الولي هذا العابد كان من أفضل الناس زاهدا عابدا، حتى ما عنده مقدة، أتعرف بمخدة هدية يتكي عليها؟ قال أنا ما أتكي على الله. قال ولم؟ قال لأنه لا يتكي إلا الآمن وأنا لست آمن. قال متى تأمن؟ قال إذا دخلت الجنة. محمد بن واسع هذا قصة عظيمة في الزهد والعبادة، خرج بثياب ممزقة ومع رمش مسلم في جراب عنده، يجاهد مع قتيبة بن مسلم يوم يفتح كابل، يوم كانت الأمة تفتح وتجاهد وتناظر، فوقف على أسوار كابل ووقف عليهم الضوائق، الجيش الذي قبلهم قوي والمدينة محصنة وهم غرباء مسافرون، وقائدهم قتيبة فجر الله وجهه قتيبة بن مسلم، فالتفت إلى الجيوش والتفت إلى جيش العدو أمامه، قال التمسوا لمحمد بن مؤسى، رجل فقير زاهد عابد في طرف الجيش، لا هو من القادة ولا من الصف المقدم ولا في قلب الجيش، فذهبوا بحثوا بحثوا وأتوا إذا راكز الرمح في الأرض ورفع سبابته يدعو ويقول يا حي يا قيوم انصرنا، يا حي يا قيوم انصرنا، يا حي يا قيوم انصرنا. هذه نصبة، هذه شيء عجب، هذا أقوى من جيش، لأنك تنادي من؟ القوي العزيز القهار. فرجع إلى قتيبة فأخبره، فجمع بين قتيبة، هكذا يكون أهل السير، جمع حتى هذا قتيبة ولي كلهم. قال والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع عندي خير من 100,000 سيف شفير ومن 100,000 شاب قليل، يقول يكفينا الأصبع هذه، نصرتم بإذن الله، يقول شنو بالخير. ثم تقدمت الكتائب الإسلامية فدمرت السور وأحرقت الجيش الذي قبلها وفتحت حتى بلغت حدود الصين، في مسيرة ما تنعى الدهر بمثلها وفتوحات هائلة، حتى يقول إقبال أنا هذه الملحمة لأنه هندي، مرت البنجاب ومشت على داهية في الهند وأتت على أصنام الهند كانوا يعبدونها فحطموها هؤلاء الجيش، وكانت تعبد من دون الله، قالوا لا تحطمونهم نعطيكم نحن الصبات من ذهب وتبقون آلهتنا، قالوا لا، قالوا لمحمود هذا بن سبكتكين القائد المسلم سوف نعطيك الصبات هذه والكون من الذهب وتركنا مع عبادتنا، قال إيه على سندعى يوم القيامة يا مشتري الأصنام، لا أكسرها على سندعون الله يوم القيامة يوم كسر الأصنام فكسرها. يقول محمد إقبال قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحاز كنزا وصاغ الحل والدينار، أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا إلى يقول كنا نقدم بالسيوف رؤوسنا لنخشى يوما غاشما جبارا، في تصريح مشهورة. هذا هو الحدث الذي هز العالم والذي أتى به صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي قريش بأساليبها ضد رسول الله. الآن بلغتهم الدعوة، الآن علموا أنه رسول الله، الآن وصل إليهم أن الله قد شرفه بالنبوة. اسمع ماذا يردون قبل ما يصدق من يصدق، ونتلو لكم أخبار من وفقهم الله للهداية واتباع هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ماذا ابتلي به، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فيقول أولا قالوا يستهزئون، ففي مجالسهم شغلهم الشاغل الرسول صلى الله عليه وسلم اليتيم كذاب، وكان أصدق الناس، ليس بمكة أصدق الناس، أصانه الله الشاعر الساحر الكاهن، فبدأوا يستهزئون به ويحذرون منه العرب كافة. قال أحد أهل السير من الرواة دخلت مكة فرأيت رجلا جميلا مضيئا كأن وجهه القمر ليلة 14 محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا رأيت بدنا قلت هذا النبي يراه الله. عبد الله بن روحة قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال عبد الله بن روحة لو لم تكن في آيات مبينة لكان منظره يضيق بصره، يقول يكفي أنك تناظر في وجهه، قال وجه صادق. حتى قال عبد الله بن سلام فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب عليه الصلاة والسلام. قال وإذا رجل وضع الوجه بجانبه له غبيرتان يقول لا تصدقه ترى هو كذاب هو مجنون. قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله. قلت من هذا؟ قالوا أبو لهب. قلت ما شاء الله الواحد القرابة، أما الأباعد لا تباعد والأقارب لا تقارب، إن الأقارب كالعقارب أو أشد من العقارب إلا من رحم ربك. هذا القريب يأتي بلال من أرض الحبشة ينظر محمد صلى الله عليه وسلم، وصهيب من أرض الروم، وسلمان من أرض فارس، يقدمون دماءهم عن الدعوة وعن الداعية صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتي تكذب؟ قال لا تصدقه. وكان يحفظ تراك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبه أمام الناس ويصبر عليه الصلاة والسلام ويقضم غيظه ونصح الصفح الجميل، أصبر صبرا جميلا. قال ابن تيمية في القرآن صفح جميل وصبر جميل وهجر جميل، هذا ابن تيمية يجيبه لأنه ضيعناه أتعبه. قال في القرآن ثلاث، هجر جميل وصفح جميل وصبر جميل، قال فالصبر الجميل لا شكوى فيه، تصبر لكن ما تشكو كالجمل ترنح على الصخرة، وصفح جميل تصفح ولا تؤذي من صفحت أنت، وإعراض جميل قال تعرض ولا تعاتب، هذا هو الصحيح. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، فكان من أصح الناس واجب يغلى ويسكت. ثم أتى السب فسمعه صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعوا يسبونه مباشرة، وأعوذ بالله أتى النذل عقبة بن أبي معيط فبصق في وجه رسول الله عليه وسلم لا إله إلا الله، أشرف الناس أفخر الناس، يبلغ بهذا إلى أن يأتي هذا المجرم المنحرف الضال فيصمت في وجهه أمام الناس عند الحرم فيدعو عليه صلى الله عليه وسلم وتدور الدوائر ويأتي الكبش هذا الضال فيذبح في بدر. هو ترى كان في الأخضر وقعوا موقع في القتل مع السبيل وصفوا حسابهم وقع في الأخضر، فأتى صلى الله عليه وسلم وإذا هو عند الأثارة فأشر صلى الله عليه وسلم الأخرى شاف عقبة بن أبي معيط، قال علي والزبير اقتلع، قال الصبي يا محمد، يقول أولادي اللي في مكة ما شاء الله الصبي لا رحمتهم، قال للنار، يقول صلى الله عليه وسلم قال اتركهم للنار، فسلموا رأسه. هذا عقبة هذا. والنضر بن الحارث كذب بالرسالة، قام عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش أنا تعلمت الكتاب من فارس من عند قطرة، هو سافر إلى قطرة وجلس هناك سنوات في التجارة فتعلم الخبيط من الخبيطة الفارس فأتى يقرأ عليها. قال هذا كلام أحسن ولا كلام محمد؟ قالوا كلامك أحسن، لأنه رسول الله سلم عدو لهم يريدون أي واحد يغطي عليه. قال فما رأيكم في كلامي؟ قالوا ما سمعنا مثل كلامك. صح، قالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ترى في كان أساطير الأولين اكتسبها؟ يقول هي في خرافات من الأولين خلق وما يدرى صلى الله عليه وسلم ولا يكتب فهي تملى عليه فقرة وأصيلة. قالوا لا، نبغى منك النظر شيء آخر، كان رجل مهمات يتربيض بحي بدرها. قالوا نريد منك شيئا. قال تفضلوا. قال اذهب إلى اليهود واسألهم، علشان قليل من الذمة وقليل من الأمانة، قتلت الأنبياء والمرسلين إخوان القردة والخنازير، يقولون كلمة الحق الآن. قال اذهب إليهم في المدينة واسألهم بالله عن الرسول عليه السلام، هل صادق ولا لا؟ فذهب إلى كفار إلى يهود، هذا النظر بحارث والحديث صحيح، فوصل إليهم قال نحن في مكة، أتانا رجل قال إنه نبي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فما رأيكم؟ هل هو صحيح جمعت كان نبي ولا لا؟ معروف أنكم أنتم ما تكذبون والكذب في العالم منهم. قال اذهب إلى النظر فاسأله في ثلاث مسائل، فإن كان أخبرك بها فهو نبي صادق، وإن لم يقبلك فلا تصدقه، لأن يتلون التوراة وعندهم قصص. قال أعطوني وش الأول مسألة؟ قال سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الله أعلم بهم فضاعوا وضلوا من أهلهم، يعني أهل الكهف، وهو لا يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب ولم يقرأ كتب أصلا. قال المسألة الثانية، قال والثانية سلوه عن رجل ملك المشرق والمغرب، صار حتى بلغ مطلع الشمس وصار حتى بلغ مغرب الشمس. قال والثالثة، قال سلوه عن الروح، خرج عن نبر المحارف. قال كفار قريش اجتمعوا يجيبون بالخبر. قالوا ما هو؟ قال أتيت بثلاث دواهي نسأله ونمتحن، وإن كان داوم بها فبها ونعمت فما أصدقه، وإن كان مستطاع فهو مفتر على الله. قالوا أخرجت. فأتوا قالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ضلوا الدهر ولم يجدهم أهلهم، وأخبرنا عن ملك ملك ما بين المشرق والمغرب، وأخبرنا عن الروح. قال أخبركم غدا. ما عنده شيء ما يسأل أصلا من عند الواحد الأحد، كلها تجي من السماء، ولم يقرأ ولم يكتب ولم يقل إن شاء الله من العجل أو لأمر أراده الله. فمكث 15 يوما لم ينزل شيء، وأتاه من الهم والغم والحزن والله بعلم. كفار قريش كلهم وثلاثة أسئلة والجواب ما يفيد من عند واحد أحد، وإذا ما جاوب يصبح كذاب بين الناس. فمكث 15 يوما بليلة كلها من الهم والمعاناة لأمر أراده الله، فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف قصة قصتهم، الحمد لله والصورة الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، فلما انتهى من أهل الكهف أتى بذكرنين، فلما انتهى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وإذا هي بمثل ما في الكتب الأولى. قال هي ما رأيكم؟ قال النظر من حارس مجرم، والله يا محمد لو صعدت السماء ونزل معك ملكا ومعه صحب من الشرة ما أسلم ولا أؤمن حتى أضرع أصعد أنا في سلم وأنظر هو الصحيح وأخذ صحيفة معي. فختم الله على قلبه. فلما أتى يوم بدر أتوا صلى مع الأسارة، وقع في صفة الأسارة ما وقع في القتلى، فمر صلى الله عليه وسلم من يدي من الأسارة أو الأسرة فأشرف عليه صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب بجنب شجرة مربوط، فقال صلى الله عليه وسلم بين علي والزبير رجال مهمات، فحضر قال اقتله، فأتى فقتله، وأتت أخته بعد قتله فألقت قصيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشديه أو محمدا يا نسل كل كريمة من قومها والفحل فحل معيق ما كان ضرك لو من أنت، وربما من لفت وهو المغيظ المحرق والنصر أكرم من رحمت قرابة وأبرهم لو كان برا يعتقد. يقول في بعض الروايات كما ذكر ابن إسحاق قال لو سمعت هذا قبل أقتله ما قتلته، صفحا وكرم عليه الصلاة والسلام، لكن الجزاء وما عند الله أشد أخذا لهذا المكذب. وإلا البراهين، وبالمناسبة استراءة اليهود وكذبهم وإجرامهم أذكر قصة، لأن سوف يأتون معنا في الطريق إذا وصلنا إلى المدينة، لكن قبلنا قصص. أتى كعب بن أشرف وتغدى عند كفار قريش، هذا عنده التوراة، شوف كيف يجحد الملعون ويكتب البينات والبراهين، تغدوه ثم لبسوه قميص، هذا كسوة منه على لسان مواقفه، ولم تغدى العين ولبس الكسوة، قالوا نسألك يا كعب بن أشرف بيننا وبينك الله، نسألك لمن شط البحر لموسى، هل ديننا أهدى ولا دين محمد؟ وش دينهم؟ عبادة الصنم، الوثن، الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم التوحيد والإيمان والإسلام. اسمع الفاجر الآن وش يقول، يسألونك لمن شط البحر لموسى، لأن العرب ترى تدري أن الله شط البحر لموسى، قال ما دام سألتوني ما دام نزل خطوة في الحقيقة، قال فيكم أهدى من دين محمد. هذا الكاذب الآدم وبشركم أنه قتل صراح في المدينة، قتل محمد بن مسلم وبيّن الله وجهه، ذبح على الطريقة الإسلامية، قبلت القبلة وذبحها. هذا المجرم لما تغدى وكسروه وطيبوه قالوا خلاص لا تظلم بختك، لا تظلم ذمتك، قال أنتم ما دام سألتوني وحرجتوني أنتم أهدى سبيلا. قال سبحانك اللهم رد القرآن، وهو ردنا صواعق ساحق وماحق، رد القرآن يختلف. قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني كفار قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ما في رد تفصيلي، ما بيقول لا ترى كذا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول يا ملعون نزلنا التوراة عليك وعلى موسى، وتجي تشهد في مكة ويستشهدون لمن شد البحر لموسى، وتظلم ذمتك وأمانتك وتظلم التاريخ وتظلم الرسالات والأدلة والبراهين وتشهد بجور، أنت ملعون أصلا، ما في رد إلا كذا. تقول لا، تقول الواجب أن يتثبت أو لا في أدلة، الدليل أول كذا، قال لا، إذا شفت الإنسان عمي عن الدليل ما فيه لأنه ملعون. قال أولئك الذين لعنهم الله، يقول هذا رجل ملعون أصلا، وإلا من ينكر هذه الشهادة؟ حتى اليهود يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم والآيات بينة واضحة، ومع ذلك طمسها، قاتله الله. حتى يقول حسان لله ذرة عصابة لاقيتهم ابن الحقيق وأنت ابن الأشرف، الذين ذهبوا إلى ابن الأشرف هذا قتلوه في المدينة. قال حسان شكرا لك يا محمد بن مسلم، وشكرا لك الذين معه، لله ذرة هم يوم لقيتهم سفكوا دمك. في سهلتي فلا نقدم، لا نركب طبقا فانطبق في السيرة، لكن نقف هنا. هدد عليه الصلاة والسلام بثلاث تهديدات، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قالوا ثلاث أمور أمام محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منها، إما أن نسجنه سجنا فلا يخرج أبدا، وإما أن نقتله وإما أن نخرجه. فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم شيخ الشيطان في صورة شيخ، فقالوا نسجن محمد عليه الصلاة والسلام فلا يخرج أبدا. قالوا ما هو برأي هذا، أسر لو سجنتموه تخرج دعوته، وشقت الصمت والأنساب تحملها تحت السكينة من دار إلى ذلك، أصلا سوف تخرج للعالم. قالوا أجل نخرجه. قال لو أخرجتموه تلقته قبائل العرب ثم دافكم بالجيش، وهو شيخ كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال فذلك قال اغسلوه. أتى مسألة التعذيب، فلما دعا صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين عليه الصلاة والسلام، وجه دعوة لبلال بن رباح، مولى سمع بلال، سمع الإيمان، أدخل الله الإيمان في قلبه، اصطفاه الله وترك ميت بن خلف وأضل أبا جهل، فساد هؤلاء وأتى بهذا الضعيف المسكين الفقير الوحيد المعزول، فهداه الله الإيمان. فكان يأتي في الليل إذا رأى الغنم ورأى الإبل وأدخلها، وكنس ما كنس، وطحن ما طحن، وغسل ما غسل، أتى وسمع شيء من القرآن فاحتذى، دخل النور في قلبه، سمع ميت بن خلف دخل عليه وإذا يصلي، فأخذ يسحبه. يقول رأينا في ظهر بلال خيوطا وخطوطا وحبالا من التعذيب، كان يوضع على الرمضاء حتى تبرد الصخرة من جسمه، وكان شحمه يصرخ الأرقام، فيجرجرونه، يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد، ويراه ورقة بن نوفل وهو لا يملك شيء، وورقة بن نوفل يعلم أنه صادق ويعلم بالدين الصحيح، فيقول صدقت يا بلال أحد أحد، لئن عشت لأكون لك حنان أو كما قال، يعني ننصرك، لكن ما عش ورقة، هو الله عز وجل. عذبوه، أتوا بيمين ويسار، جلدوه، منعوا عنه الطعام، جوعوه، أضمعوه، أحد أحد أحد أحد، ولذلك بلال قصة الكفاح الأولى وانتصار الضعف أمام الاستبداد والجبروت في العالم رضي الله عنه وأرضاه. فمر أبو بكر قال أبو بكر لأمية بعني هذا، قال بما تشتري؟ قال معي مولى هنا، فمولى أبو بكر كافر سبحان الله أي لا يؤمن، فاجل بمؤمن، وعنده مهمية بن خلف مؤمن، قال أخذه. قال وقال زاده 30 دينارا في بعض الروايات، فقال أمية لو طلبته بدينار أعطيتك، قال أبو بكر ولو أنت طلبت 1000 دينار أعطيتك. فأخذ قال عمر حي أبو بكر حي بلال، قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضي الله عنه وأرضاه، فهو من سادات المسلمين بلال، ونتقرب إلى الله بحبه ونتولاه، ومؤذن الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه. ثم مر أبو جهل بمولاه وإذا هي تصلي اسمها ذنيرة، تصلي مولاه، فعذبها وأصلاها العذاب الأليم وجلدها وضربها في رأسها ضربات حتى عميت. فلما عميت قال دين محمد أهدى ولا اللات العزة؟ قالت والذي أذهب بصري إن دين محمد أهدى. شوف شهادة الكلب ذاك كعب نشرة والشهادة هي. فلما عميت ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقامت تصلي، قالت اللهم إني خاسر بصري اللهم رد بصري، فأبصرت. وهذا هو الصحيح في المسألة، رد الله عليها بصرها معجزة. ويذكرون عن بعض العلماء قيل النووي قيل غيره في كما في السير وغيرها، قال كنت أكتب الحديث بالليل فكتبت على المشردة ليالي كثيرة، تعرف البصر يتعب من قلة النور ومن ضعف النور، وبينما أكتب عمي بصري. قال فوضعت القلم ووضعت الأوراق ورفعت كفي وبكيت، قلت يا ربي اللهم إنك تعلم أني أطلب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم رد علي بصري. قال فرد الله علي بصري في لحظة. وفي السيرة أيضا هدي سبل الهدى والرشاد وغيره من كتب أهل العلم في أساليب مجتمعة، أن رجلا كان يسوق بقرة، وبينما يسوق هذه البقرة حامل في بطنها حاشية يعني عجل، فصاح من بطنها قال يا ذريح، اسم السائق في هذه البقرة ذريح، غلام فصيح ذو عقل رجيح يصيح في مكة لا إله إلا الله. قال فسألنا فإذا رسول الله سلم نبي في مكة. وعند مسلم في الصحيح وهذا ينتقل الحديث سوف نمر عليه، أن رجلا كان يرعى غنم في المدينة، معه غنمه وضانه يرعاها، وفجأة لقط الذئب منها شاه فسعى وراء الذئب فشرد بها فلحق فاستك الشاه منه وشرد الذئب، ووقف الذئب مقعيا هناك. قال يا عجبا لك، يقول الذئب تمنعني من رزق رزقني الله لما هو لا أنا سرقت. نعم. قال الرجل يا عجبا ذئب يكلمني، هذا فجأة كيف تكلمني وأنت ذئب، هذا في الصحيح. قال أعجب من ذلك رجل بين الحرتين بين النخل يحدثكم بخبر الأولين وخبر الآخرين، كيف من يحمي غنمك يوم لا ليس لها راعي إلا أنا؟ يقول سوف يمر بك عهد لا الراعي لها قبل الدجال إلا أنا ذيك، لكن أعجب من يكلمك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحرتين وبين النخل يحدثكم بنبأ الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وتعرض للأذى عمار وأسرة آل ياسر جميعا، أبو ياسر قتل تحت التعذيب رضي الله عنه، وعمار بن ياسر كان يعذب، وأمه سمية عذبت وقتلت شهيدة، هي أول شهيدة في الإسلام. شوف الشرف، أختار الله مولى امرأة جارية جعلها الله تاج لهذه الأمة أول شهيدة، مر بها الفاجر فأكله الله أبو جهل فضربها بالخنجر فوقع في قلبها فقتلها. وأتى بياسر شيخ كبير أبو عمار فعذب حتى مات على التعذيب، ولم يقل حتى كلمة لهم. وأما عمار فسحبوه وأزموه ومزقوا جسمه حتى أنه قال كلاما لهم يصانعهم وقلبه مطمئن بالإيمان، قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهو لم يشرح بكم الصدر. ولذلك إذا ابتلي المؤمن إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصبر على الأذى وسجن وعذب وقطع جسمه على أن يكفر، فله أن يقول كلاما يوافق هذا رخصة، لكن أما قلبه لا ينشرح قلبه بالكفر أبدا، بل يبقى على دينه ومبدئه وعقيدته وانصبر فهو أحسن، لكن هذا من الرخص التي يعبر فيها الإنسان. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وعوضهم بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهذا يعذب يصيح وهذا يتأوه وهذا يسقط تحت السياط وهذا يسحب على الصخر وهذا يضرب بالحجارة في رأسه. قال اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبروا في أيام قليلة ثم يذهب الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والسفاح والجارد والمجنود والساجن والمسجون إلى الواحد الأحد حيث يوفي كل نفس ما عملت فلا يظلم ولا يظلم. أبا والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع خصومه. ولذلك إذا حكم الله جمع الله الأولين والآخرين ونصب محكمة العدل التي لا تجور ولا تظلم قال أنا الملك أين ملوك الأرض لا ظلم اليوم فيحكم سبحانه وتعالى ويقضي بين الناس الضربة بالضربة والجلدة بالجلدة والكلمة بالكلمة والدينار بالحسنة حتى يحكم يحكم يحكم فلا يبقى في العالم رجل مظلوم إلا وقد أخذ من مظلمته حتى يأتي بالوحوش فيقتص الجلحاء الجماء التي لا قرون لها من القرناء التي رطحتها بقرنها في الدنيا ثم يقول كوني ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا. هذا حكمه سبحانه وتعالى. ثم يأتي أبو جهل والأخنس بن شريك وأبو سفيان فيجتمعون قالوا دعونا نسمع الآيات التي يقرأ محمد. فذهبوا يستمعون في الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في غرفته يقرأ القرآن بشيء يصدع الجبال يفجر الصخور. الذي يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم والمقروء القرآن وهم عرب يفهمون اللغة فسمعوا الكلام. وفي الليلة الثانية سمعوا وفي الليلة الثالثة سمعوا فاجتمع الثلاثة وكانوا مشركين. قال أبو جهل ماذا رأيتم؟ قال أبو سفيان سمعت السحر والكهانة والشعر كما سمعت مثل هذا الكلام أرى أنه حق. قال وأنت يا أخنس بن شريك؟ قال وأنا أرى أنه حق. قال وأنت يا أبو جهل؟ قال وأنا أرى أنه حق. قال فما رأيكم؟ قالوا رأي رأيك أبو جهل. قال أطعم بن هاشم أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمنا يعني أطعموا الضيق وضيقنا وقاتلوا وقاتلنا وكسوا وكسونا وسقوا وسقينا حتى جثونا كفرة رهان فإذا قالوا منا نبي ماذا نقول؟ أبدا لا نؤمن به أبدا الدهر. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بعث لا يجحدون يعلمون أنه حق وأنه صدق لكن انظر والعياذ بالله لغوائه. ولذلك من غوي لن تجد له سبيل سبحان الله. فنسأل الله أن يهدينا. ترى الواجب علينا أن نلتمس الهداية ولو كان الواحد منا أشرف على الموت وأشرف على القبر نلتمس الهداية لأن القلوب إذا أقفلت ما يفتح إلا الواحد الأحد. ولذلك تتعجب أحيانا تجد شابا أو رجلا في بيت هداية ويسمع الخير والمواعظ والدروس وتتلى عليه وأصم أبكم أشد من الصفر ما يهتدي أبدا. أعرف قصة رجل ثبت عندنا عند كثير من الإخوان أنه بلغ 70 بنات يشكون منه لا يغتسل من جنابه ولا يصلي الا الصلاه لبلغ 70. هذا يعني لان ما ختم على قلبي بعض الناس لا ينفع في يختم على قلبي. ولذلك احمد الله عز وجل ان جاء بكم وان هداكم وان علمكم الصلاه وان وجهكم في العالم ملايين بل مليارات لا يسجدون الا سجده حطب جهنم. فاحمد الواحد الاحد على الهدايه فان هذا المكسب الآن يعبر عليه الصلاة والسلام الآن على المعاناة يجيك التعويض. أولا يهدي الله قوما للإسلام فيكون الواحد منهم بأمة صديقه في الجاهلية والإسلام الصديق الأكبر أبو بكر الصديق يجيك لأنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه وفتوته وليله ونهاره وإقامته وسفره. وأنت إذا عرف صاحب وزميل وتعرف أنه صادق أمين ما تشك في كلامه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض الإسلام على أبي بكر وقال نزل علي الوحي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأدعوك إلى لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم ما عرفت الدين ما عرفت الإسلام على أحد إلا كان له يعني تفكير كذبة انتباط إلا أبو بكر فإنه أسرع الناس استجابة. يقول صدقت. يقول سري بي قال صدقت. قال عرج بي قال صدقت. قال نزل علي جبريل قال صدقت. كل ما قال شيء قد صدق فسماه الله الصديق. قال ابن القيم فهو اسم عليه ما يقبل له ومشهور به في الدنيا والآخرة قال والذي جاء بالصدق وصدقه أولئك هم المتقون. فهذا أبو بكر الصديق قال والكذاب بينما فلا يعرف بين العالم إلا بالكذاب. فذاك الصديق وهذا الكذاب هذا أبو بكر. ثم لم يقتدي أبو بكر بل قام يدعو فيشتري ويعتق ويدعو ويقدم ماله حتى إن أكثر العشرة أو ستة من العشرة المبشرين بالجنة أثنوا على أبي بكر. العشرة مثل عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيد عام الجراح أثنوا على أبي بكر رضي الله عنه. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، في المنام، في اليقظة، في الصلاة، في الليل والنهار، حتى صار رجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ما يستطيع الصحابة لما مات صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد يقول أنا الخليفة. حتى لما في سكيبة بن ساعدة قال أبو بكر تواضع، قال عمر تقدم تبايعك. قال عمر على قوم أنت فيهم والله الذي لا إله إلا هو لو قدمت وضرب عنقي لكان أسهل في غير حد من حدود الله من أن أتقدم في أمة أنت فيهم. يقول أستحي من الله، والله ضرب عنقي أسهل، يعني وطى دمي وطى راسي، ما يستطيع أحد بجلالة أبي بكر رضي الله عنه ومكانته في الإسلام وجهاده وهجرته وإنفاقه وبذله وسخائه. ترى بقدر ما تقدم للدين يجتليك الله عز وجل. لذلك نحن لما تأخر زماننا أعطينا الإسلام فضول الأوقات وفضول المال، لكن الشيء كله لنا ورغباتنا، فلذلك نرضى بما عندنا المستوى. لا يطمع المقبول أن يكون ممتازا، ونسأل الله أن يرحمنا لأن أحببناه. حتى يقول رجل هذا يرجينا، يقول رجل لسفيان الثوري ذهب القوم الله على خيول مسومة، يعني الصحابة يقولون سبقونا على خيول مثل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي سبقوا، وجئنا على حمير معطرة. قال والله لتصلن مع القوم أو لتحشرن مع القوم ما دام على الطريق. أنت ولو كنت على حمار معطرة سوف تصل، والمرء يحشر مع من أحب، فإذا أحببتهم حشرت معهم ولو قصرت في العمل، لكنهم درجات عند الله. فنسأل الله الذي جعلنا نحبهم أن يحشرنا معهم. أبو بكر أسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه في كل مكان، حتى ضرب مرة إلى نغمي عليه وحملوه على أكتاف الرجال ووصلوه إلى أبيه أبو قحافة، أبوه شايب شيخ. فلما أفاق أبو بكر قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبوه نحن الآن نتبشر بسلامته بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأسلم من الشباب الفتية علي بن أبي طالب وعمره 10 سنوات. يا أبناء العشر، علي بن أبي طالب حمل الدين والإسلام والجهاد في 10 سنوات. يا ابناء 20 راجعوا سيرة علي، يا ابناء 30، يا ابناء 40، 10 سنوات. ومن حسن الحظ علي رضي الله عنه انه جاء في كتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قسمته. اتى سنة وقحط وجفاف وجوع في مكة حتى اكل التنين وحصة العظم واللحم، وافتقر الناس. وممن اصابهم الفقر ابو طالب سيد مكة، ابو علي ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ناظر عنه. فاشتدت الحاجة وصاحب عائلة، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمي يا عباس تعال نذهب إلى عمي أبي طالب، كل منا يأخذ ابن من أبيه وربه معه نعاونه يعني على هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقير، فذهبوا قالوا نريد يا أبا طالب أن تعطينا كل منا ابنا من أبنائك وربه معك حتى يكشف الله هذه الغمة على الناس. قال إذا تركتم لي طالب فخذوا ما أردتم. طالب أكبرهم، أما الثاني خذوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عندي علي، وقال ذاك أنا عندي عقيل. فأتى علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فسار صاحبا له مواسيا دائما معه. فلما نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من آمن به من الشباب والفتي علي، فصدقت ونومه عليه الصلاة والسلام يوم هجر كما تعلمون في فراشه، وحماه الله حتى يكون أحد الشعراء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البرد عليه ونومه مكانه، قال ولو أن برد المصطفى إذا لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه، وقال وقد وسيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. ويقول له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فأسلم علي رضي الله عنه وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هذا الشاب أتاه الله قوة في الجسم على ساني قطع رأسه فدر دره، ترى أكبر رأس كل ما انتحف عنه وإذا لك قطع هذا علي. عمر بن العاص رضي الله عنه بعد ما أسلم قال عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين هذا بعد الإسلام وبعد ما تولى عمر وبعد ما أسلم الناس ومات العصر، يا أمير المؤمنين أنت الذي قتل أبي يوم بدر؟ قال عمر والله ما قتلته ووجدتني فعلت ذلك، يقول لا أظن لا نعتبر منكتبه والله ودي أن يطبع شيء دمه أن هذا قربة إلى الله يعني ما يبدي دبر خواطر لأن بعضهم يقول لا سلمني الله والله ما قتلته يقول لا والله ما قتلته ووجدت أني قتلته لكن مر به علي بن أبي طالب فتركه كأمس الدابر يقول تركه بلا رأس كأنه مخلوق بدون رأس فعلي يوم حضر القدر أظن عمره الله أعلم ما يقارب 25 أو 24 فهو كان للمواقف رضي الله عنه وكان من أقوى الناس جسما وكان له بطن هذا من لطائف السيرة قالوا ما هذا البطن يا أمير المؤمنين قال أعلاه علم وأسفله نعمة هو جوابات دائما من فلك الصبح ولا بأس أن استطرد يقول له رجل ما أحسنك وما أذهاك وما أعدلك من طول الخلافة قال أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول قال ما للناس اجتمعوا على أبي بكر عمر واختلفوا عليه بشفة فيه الآن قال لأن رعية أبي بكر عمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك فهو رضي الله عنه من أشجع الناس وأصلح الناس وأخطب الناس وأقدم الناس ولذلك إذا عجز المباردين كعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارز واحد فقتل ثم بارز الثاني فقتل ثم بارز الثالث فقتل قال أين علي فيخرج بالسيف رضي الله عنه حتى مرحب ترى من أشجع الناس هذا الفاجر اليهودي لما رأى أنه قوة في الحصول في خيبر ما فيه خلاص ما في فكة ولا في مخرج إلا أن يخرج خرج وكان جسيما بدينا قويا قال من يبارز من يبارز فخرج له رجل مسلمين فطن رأسه فالثاني فقتل الثالث فقتل إذ أربع إذ سبعة فقال من يبارز قال علي أنا يا رسول الله قال اخرج له قال ذاك لما رأى علي أنا الذي سمتني إني مرحب يحدث علي الآن يقول أمي ترى سمتني وهي صغيرة صغير تراني مولود مع الشجاعة من الصغار وتراني خطير وأنا بطل خيبر وأنا يسكت شجعان الموت أنا الذي سمتني مرحب شاكة سلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تهسب قال علي أنا ما هو كنت يا الخسيس أنا الذي سمتني حيدرة كانت أمه تلاعب وتقول أنت حيدرة لأن حيدرة هو الأسد أسماء الأسد يأتي اسم منها حيدرة وسامة قال أنا ما هو أنت أنا الذي سمتني حيدرة كليه غابات كليه المنظر هكيم كنت السيف كالإسكندر فتقاوم وياك فقن رأسه رضي الله عنه فكبر المسلمون وانكشف الغبار وإذا العير مفتوح مقتول هذا من ثلاثات علي بن أبي طالب ولذلك نتولاه ونحبه ولا نغالي فيه ونعتقد أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى أبو بكر عمر عثمان علي وهم خلفائه الراشدون جمعنا الله بهم في جنات النعيم وأسلم من النساء خديجة رضي الله عنها بل هي أول من أسلم من النساء وقد مر بنا قصتها وسيرتها العطرة الطيبة الطاهرة في درس عرس النبوة وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه فهو المتقدم عليهم وهو الصابر وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه ابن حبه وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في فترة من فترات التاريخ كان يسمى زيد بن محمد فأمر الله بدعوته إلى أبيه ونسبته إلى أبيه فسار ينسب إلى زيد بن حارثة فهو من حب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه مضحيا صادقا ورزقه الله انتبه ورزقه الله الشهادة في مؤتة فسار من الشهداء الكبار ونقلت مؤتة حتى رأى صلى الله عليه وسلم رأي العين أمام الناس كان صلى الله عليه وسلم في المدينة ومؤتة على حدود الشام في الأردن يتابعها صلى الله عليه وسلم على الهواء مباشرة قال أخذ الراية اليوم الآن زيد بن حارثة واستمر صلى الله عليه وسلم وقتل وأخذها جعفر ثم تقدم وقتل وأخذها مروحة فقتل وقد عرض علي الآن على أسرة من ذهب دخل الجنة رضي الله عنهم وأرضهم وجمع نبيه في جنة النعيم الثلاثة انظر هذا العزاء لا إله إلا الله من يتصور محمد صلى الله عليه وسلم يحدث الناس والعرض علي الآن دخلوا الجنة وعوض الله جعفر ابن أبي طالب بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء من مكان إلى مكان في جنته لأنه قطعت يمينه فأخذ رأي بصفه قطعت اليسرى احتضنها فدقت لمحت صدره هذا أكرمه الله وأكرم بالرواحة وأكرم جعفر الطيار وأسلم من أول من أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الذي اجتباه وهداه وترك أخاه الآخر بالها حمزة كان من سادات المسلمين بل شيء واحد كل شهيد في الأرض فسيد حمزة سيد الشهداء يوم القيامة عند الله حمزة وسيدهم في الجنة وهو أكبر شهيد في التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. سبب إسلامه وبلس بعض المفاتيح. كان يقرص، كان رجلا قويا بديلا من أشجع الناس، يشرب الموت بشرب الماء. هو عمر بن الخطاب عز أهل الإسلام يوم أسلموا. فذهب يصيد وعنده قوس، وأتى مع قبل صلاة المغرب دخل الحرم. من عادتهم الجاهليين إذا صاد الإنسان على جهل يطوف بالبيت، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فطاف وكان يسأل الأخبار، يقول اسمي جرى في مكة وجرى. فأتت مولاه له مسكينة وقفت، قالت لي تقيت ابن أخيك اليوم محمد آذوه وشتموه وسبوه حتى قام أبو جهل وكذبه أمام الناس وآذاه. فأخذت ابن أخيه وقرابة ونسب، وهذا الحمد لله من أشجع الناس، أشجع ألف مرة من أبي جهل. قال لي أنا عدو الله الآن، ما هو مسلم مشرك، لكن أخذت الغيرة. قال فذهب، وذاك في حلقة من حلقات كان معظم فيهم ومقدر هذا أبو جهل، يسمى أبو الحكم، يصلح بينهم الخصومات، وهو جالس يتحدث. فصمده وعمده، ثم أتى بالقص فضربه على رأسه فشج، فإذا الدم على وجه أبي جهل. قال أنا أؤمن بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله من الغضب. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده الإسلام، فدخل الدين في قلبه. كانت أول مرة حمية وخطية، فأتت مرضية الآن وسعادة، وأتت نجاة. فدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصر الله به الدين، فما أصبح إلا مثل الأسد. إذا جاء مشرك يريد رسول الله قالوا حمزة أقبل فرض، حتى لما أقبل عمر يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلا يريد مسلم عمر، هل يريد الإسلام؟ فظن يريد الأذى، لأنه لما دخل في قصته المعروفة أسلم، فقال فين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ قال في دار الأرقم من أبي الأرقم، قال أذهب إليه. وهم عهدهم بعمر أنه مشرك رضي الله عنه، أتى متوشح السيف، هم من رجولتهم في الجاهلية كل واحد ينام وسيف بجنب، متوشح السيف. فأقبل، فنظروا من صائر الباب من فتحة الباب، قال عمر أقبل بن الخطاب. قال حمزة دعوه، إن كان أقبل يريد الإسلام الحمد لله، إن يريد شيء قتلناه بسيفه. قال صلى الله عليه وسلم لحمزة اترك، حمزة يريد يلاقي عمر يتماسك ويا وعادي يصطلحوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حمزة اترك، اترك عمر. فلقيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الباب، فأخذه بتلابيب ثوبه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهز هز عنيفة. قال أما آل لك يا عمر أن تشهد لا إله إلا الله؟ أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، حكم المسلم. ففرح المسلمون فرحا عظيما، كان إسلامه عزا وهجرته فتحا وولايته رحمة، فكلهم رضي الله عليهم. ثم رزق الله حمزة الشهادة فرفع منزلته في أحد، شهادة ما تنعى الناس من مثلها. قتل سبعة يوم أحد من أهل الراية الذين ما يفهمون الطريف، هذول الصغار لا أخذ الكباش بالكبار، فيتلقاهم تلقيا. أتى قائد قريش من عبد الدار، قال عبد الدار هم أهل الراية في قريش، حتى أراد يحمسهم أبو سفيان في المعركة، أراد يحمسهم ويغضبهم ويشجعهم. قال يا بني عبد الدار، الموزع عندهم المهمات، الحجاب عندكم، الأطعام عندكم، السدن عندكم، مفتاح البيت عندكم، الراية في المعركة عند بني عبد الدار، وهم أسرة مطعم بني عبد الدار. قال يا بني عبد الدار، تحمون الراية اليوم ولا تتركوها لنا؟ فقاموا أرادوا قتلها، قالوا نحن نسلم الراية، نحن نسقط الراية اليوم. وهذا الذي يريد أبو سفيان، هذا المطلوب إثباته. فأتى الأول منهم حمزة قابله، ثم استنزله من على البعير فذبحه، ثم أتى الثاني، ثم أتى الثالث، ثم أتى الرابع، أتى السابع. قال حمزة يا ابن مقطعة البذور، هذا يقول جئت حد الله ورسوله، فخالف وياه فذبح حمزة. ثم قتلنا وحشي في القصة التي صرت مر معها، فضربه بالخندق فوقع هنا حتى خرج من بطنه، فسار من أعظم الشهداء عند الله، وما تغيب على الصلاة والسلام على موت أحد وعلى قتل أحد كما تغيب على قتل حمزة، لكن الله أكرمه ورفع منزلته. ثم تستمر الحال بالرسول عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش. الآن تجي الطلبات والإهدادات من كفار قريش، اجتمعوا قالوا نريد منك يا محمد مسائل تجيب عليها. قال ما هي؟ قال أولا تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذا يقول نضر بن الحارث. قال وقال قوم سألوا، قال يا محمد تعرف أن في أقصى بلاد الأرض، وأن في بلاد قاحلة جافة، وليس عندنا أنهار كالشام ولا جنات كفلسطين والأردن، فنريد منك أن تفجر لنا ينبوع من هذا الصحراء، فإذا سارت منها نهر آمنا. قال أنا رسول من عند الله، لا أفعل شيء إلا ما أرادني سبحانه وتعالى وأبلغكم، فإن آمنتم فلكم الرفعة، وإن كفرتم فعليكم العذاب. قالوا أجل ما دام ما تفجر لنا نهر، أجل تسقط السماء علينا كما زعمت، ما دام أنك تهددنا أجل خلي السماء حتى تسقط علينا. قالوا هذا أيضا ليس عندي، أنا مرسول من عند الله برسالة إليكم هي عزكم ونجاتكم. قالوا أجل تعال بالله والملائكة قبيل، ونريد نار الله سبحانه، وتعال بالملائكة قبيل، والدنب الملك بدون صافي عن يمينك وعن يسارك. قال هذا عند الواحد الأحد، وأنا مبلغ، أنا نذير وبشير. قالوا أجل نريد أن يكون لك بيت من ذهب، نبغى بيت من ذهب، من زخرف، خذ الزخرف الذهب. قال هذا من عند الله. قالوا نريد أجل ترفع في السماء بسلم، ونراك وتصعد تأتي بالكتاب القرآن وتنزل وتسلمنا نسخة، كل واحد نسخة صحفا منشرة. سبحان الله الذي استبدلهم بخير منهم، وأذن الله سبحانه وتعالى بآيات كبرى أكثر من ألف آية أو ألف معجزة. ثم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ محمد عليه الصلاة والسلام نبي، إن كان نبي فلماذا يأكل الطعام مثل ما نأكل نحن؟ لأنه لو كان نبي ما كان يأكل الطعام، لأنه يأكل الطعام لا بد من إخراج الطعام، ثم إنه محتاج، والنبي ما يكون محتاج، يكون ملك مثلا أو صورة أخرى ويمشي في الأسواق، لماذا يبيع ويشتري؟ والله من حكمته سبحانه وتعالى أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرا ليكون لنا قدوة وأسوة، ولو كان ملكا ما اكتدينا، لأنه إذا قيل نصبر قلنا لا، لأنه ملك، وصبر لأن الله أعطاه قوة غير قوتنا، فجعله الله منا من أنفسنا، قال سبحانه وتعالى من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعض القراء يقولون من أنفسهم يعني من أغلاهم وأزكاهم، ولا أدري عن قوة هذه القراءة، لكن القراءة الصحيحة من أنفسهم يعني منهم من جنسهم من قومهم. قال لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز يكون له كنز يوزع في الناس، أو تكون له جنة يأكل منها، ودنا يكون عنده بستان يوزع في الناس. هذه المطالب، مطالب هؤلاء الذين طمس الله على بصائرهم بعدما عرفوا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا، قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول ضربوا عدة أمثال فظلوا ما اهتدوا إلى شيء، مرة ساحر ومرة أنك كاهن ومرة أنك شاعر ومرة أنك كذاب قاله الله، مرة أنه مجنون، ما اهتدوا إلى طريقة فظلوا في هذه الطرق، فكذبهم الله وأعلى الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره في الأولين صلى الله عليه وسلم، فسار دينه يطبق الأرض، وسارت الشمس تلحث في القارات لا تقطع البلاد الإسلامية، فكل مصلٍ وكل مسبح وكل مجاهد وكل صائم وكل عابد كلهم مقتدون بهذا الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام. فالنجاة والفوز والفلاح في اتباعه وفي سلوك منهجه، وهنيئا لمن اتبعه، وهنيئا لنا أننا نصلي ونسلم عليه، هنيئا لكم وطوبى لكم وبشرى أنكم حضرتم من أجل رسالته ودعوته وسنته ومسيرته. ومن كرم الواحد الأحد في مجالس الذكر أن يصل في الحضور مغفورا لهم، وهذا طمعنا في الواحد الأحد، فإنه كريم ولا يتعظمه شيء، وإحسانه بلغ حتى الكافر، فكيف بالمسلم؟ فيعلم سبحانكم ما أتيتم لأي حسد ولا مال ولا شهرة ولا شيء، أتيتم لسماع أخبار هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي لا تنتهي أخباره ولا سيرته ولا تنتهي عجائب دعوته ومعجزاته. فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعد أبدا، ونسأله أن يشفعه فينا وأن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.